أمس لم نقف على حفنتنا ولذا لم نغلق الساعة في حفنتنا. من هنا مروا إلى الشرق غماما أسودا يطؤون الزهر والأطفال والقمح وحبات الندى ويبيضون عداوات وحقدا وقبورا ومدى. من هنا سوف يعودون وإن طال المدى. هكذا مات بلا نعي على الرمل شهيد، طوقة في رأسه، صيحة قهر ووعيد، حفر القاتل في مدفعه رقم جديد ومضى يبحث مثل الذئب عن رقم جديد. وعلى بضعة أمتار أتى طفل وليد، عندما مر على جبهته السمراء جنزير حديد. لا تقولوا لي انتصرنا، إن هذا النصر شر من هزيمة. نحن لا ننظر للسطح ولكننا نرى عمق الجريمة. لا تقولوا لي انتصرنا، إننا نعرفها هذه الشطارة، إننا نعرف الحاوي الذي يعطي الإشارة. إنه سيدكم ينهث في النزع الأخير، إننا نسحبه من أنفه سحبا إلى القبر الحقير. ما الذي خبأتموه لغد يا من سفكتم لدمي وأخذتم ضواعيني وصلبتم قلمي وفصلتم حق شعب آمن لم يجرني؟ ما الذي خبأتموه لغد يا من أهنتم علمي وفتحتم في جرافاتي جراحا وطعنتم حلمي؟ ما الذي خبأتموه لغد إن غدا لم يرزق؟ إنكم تحيون دوما حلم صيف ذروى، وتصيدون لأمر الغير في بحر دموع ودماء. إنكم تبنون لي يومي وإن لغد نعل البناء. إننا أعمق من بحر وأعلى من مصابيح السماء. إن فينا نفسا أطول من هذا المدى الممتد في قلب الفضاء. أي أم أورثتكم يا ترى نصف القنال؟ أي أم أورثتكم ضفة الأردن سيناء وهتيك الجبال؟ إن من يسلب حقا بالقتال كيف يحمي حقه يوما إذا الميزان مال؟ ثم ماذا بعد؟ لا أدري، ولكن كل ما أدريه أن الأرض حبلى والسنون. كل ما أدريه أن الحق لا يفنى ولا يقوى عليه غاصبون. وعلى أرضي هذه لم يعمر فتحون. فارفعوا أيديكم عن شعبنا لا تطيب النار حطب. كيف تحيون على ظهر السفينة وتعادون محيطا من لهب؟ فارفعوا أيديكم عن شعبنا يا أيها الصم الذين ملأوا آذانهم قطنا وطين. إننا للمرة الألف نقول نحن لا نأكل لحم الآخرين. نحن لا نذبح أطفالا ولا نصرع ناسا آمنين. نحن لا ننهب هجا أو جناح قل ولا نطفي عيون. نحن لا نسرق آثار قديمة. نحن لا نعرف ما طعم الجريمة. نحن لا نحرق أسفارا ولا نكسر أقلاما ولا نبتز ضعف الآخرين. فارفعوا أيديكم عن شعبنا يا أيها الصم الذين ملأوا آذانهم قطنا وطين. إننا للمرة الألف نقول لا وحق الدور من هذا التراب الحر لن نفقد ذرة. إننا لن ننحني للنار والفولاذ يوما قيد شعر.

وعرفتني، وعرفتني لما أتيتك بعد غيبتي الطويلة مستفيض الشوق زائر أبكي بلا دمع، أبكي بلا دمع وأصحب حيرتي في خطو مفجوع وقادر. ونظرت نحوي، ونظرت نحوي، هذه النظرات في قلبي خناجر علقت أنفاسي عليها، علقت أنفاسي عليها غير مختار، وعلقت المشاعر وهممت أن تنهض، وهممت أن تنهض، فشدك ألف قيد محكم الحلقات قاهر، وفقدت صوتك إذ هممت تصيح بي، وفقدت صوتي، وأنا الذي عوضت صوتي أن يطوف على المنابر. لا تحكي لي، لا تحكي لي إني شربت عصارة المأساة يا مرج ابن عامر. أرضي، أرضي، ترابي، كنزي المنهوب، تاريخي، عظام أبي وجدي حربت علي، فكيف أغفر؟ لو أقاموا لي المشانق لست غافر. هذه قرآن السمر، هذه قرآن السمر أضحت كلها، كلها دمنا وآثارا عواصر، آحادها بقيت، آحادها بقيت، آحادها بقيت، وما زالت تحارب بالأظافر، شدت على أعناقها أنيابهم، شدت على أعناقها أنيابهم، تمتص من دمها كوافر. لا تحكي لي، لا تحكي لي، حتى المقابر بعثرت، حتى المقابر. النصرويات الجآبر، النصرويات الجآبر، كم قطعنا مداك في خطو الأكابر، زمر على الطرقات، زمر على الطرقات، فيهن الحبالة والبنات البكر كالزهر المسافر، والمرضعات صغارهن على الظهور على الخواصر، ينقلن أكوام الغلال من الفقول إلى البيادر، يسهرن حول النار، ينشدن الأغاني دون آخر عن حرب تركيا وأسراب الفراريين، عن ظلم العساكر وعن الخواتم والأساور، كيف بيعت لاقتناء سلاح ثائر. لا تحكي لي، لا تحكي لي، وعن الخواتم والأساور كيف بيعت لاقتناء سلاح ثائر. لا تحكي لي، لا تحكي لي، إن كان لص الأرض وحسا كاسرا فالعزم فينا ألف كاسر. لا تحكي لي، لا تحكي لي، أنا قادم من حيث تغتال الضمائر وتذوب في الأغلال أيد حرة، ويوسوس الفولاذ في أقدام صابر. أنا قادم من حيث كل فم، من حيث كل فم عليه حارس، والمخبرون على الستائر، حيث استوى في الحكم قديس وشرطي وتاجر، حيث الجريمة صرخت في كل مأمور وآمر، حيث العيون السود تثقب بالرصاص وبالخناجر، حيث الرجال بلا طعام والنساء بلا رجال والجمال بدون شاعر، حيث الحدود خنادق والماء زيت كله والأفق بالفولاذ عامر، وحديقة الأطفال صارت مصنعا للكره وانعمت البصائر،